قصص عربية. مصباح الشارع القديم. في شارع مزدحم وفي ركن هادئ أقف أنا كمصباح شارع قديم. مرت علي سنوات رأيت فيها الكثير من الأشياء والكثير من البشر والأحداث، وبمرور الوقت رأيت مشاعر كثيرة، فرحة غامرة والقليل من السعادة والقليل من الحزن، ولكنني لم أملك تغيير شيء. أتذكرها كلها، الأطفال وهم يلعبون قربي ويقرؤون تحت ضوء الدافئ، الأصدقاء وهم يلتقون بعد أعوام مشتاقين لبعضهم. وعندما جاء السيرك إلى المدينة أتذكر المهرجين والبهلوانات وأتذكرها هي كانت تغني وهي ترقص تحت وهج ضوئي، وكأنها ترقص من أجلي أنا. وفي يوم اصطحبت شخصاً معها، كانت ترقص وهو يعزف جيتارة، ثم رقصا معاً أيضاً. وفي ليلة طلب منها الزواج تحت ضوئي، فبكت ثم قالت نعم، ولم أرها ترقص كثيراً بعد تلك الليلة. إنهم يقولون إن وقتي قد حان، حان وقت استبدالي. لا أتمنى ذلك، لا أتمنى ذلك. أخشى أنه وقت استبدالها يا عزيزاتي، لن يستخدموا الزيت. ألا يوجد ما نفعله من أجلها طوال الوقت وهي معنا؟ إنها من العائلة، ماذا سيحدث؟ حسناً، لا أعرف، فقد يذيبونها وتصبح شيئاً آخر. لا أريد شيئاً آخر، أريدها كما هي، فإذا تم تحويلها سينتهي وجودها. ألا يوجد أي حل؟ سوف أبحث عن حل، قد أقنعهم. لا أعدك، لكن سأحاول. شكراً، شكراً جزيلاً. محاولة، جيد. قال إنه سيحاول إبقائي. آه، شكراً. فالرجل وزوجته لهما قلب من ذهب. إذن هناك أمل. أين أصدقائي؟ لقد تأخروا كثيراً. أتظن أن علينا إخبارها؟ لا أعلم، قرر أنت. ولما سأفعل؟ ما صدهك؟ أوه أنت، لا تأمرني. لا تختبرني، سأريك. لا تدفعني يا ذا الرائحة. هذا يكفي، أوقف العراك. اسمعاني، قد ينقذونني، سيحاولون إبقائي. هناك أمل، أتصدقان؟ أيمكن هذا؟ أنا سعيد، ستبقى صديقتنا ولن تذهب من هنا. أنا سعيد، ستبقى صديقتنا ولن تذهب من هنا. كما أخبرتك، الأمور على ما يرام. انتظر، كيف تجرؤ؟ تقول إنه أنت بينما تعلم إنه أنا. أنت تكذب، أخبرتك كان أنا. كف عن هذا، فلا وقت للعراك، هذا يكفي. ها، صمتا، إنها قادمة. صديقتي، رأينا الكثير معا، مر عليك الكثير، ليل ونهار، فرح وحزن، حرب وسلم، وأنت واقفة هنا تشاهدين ذلك وتنيرين الطريق وتشاركيننا الدفء. كيف نتركك؟ أنت جزء كبير من قلوبنا. عزيزتي، لدي نبأ سيء، لم أقنعهم ببقائها، سترفع صباح الغد، الليلة هي الأخيرة. هذا مستحيل، وما العمل؟ حاولت كل شيء، آسف. كان لدي أمل وانتهى، هذا ظلم كبير. آسفان، لا نريد ذلك. ولا أنا، ولكنها النهاية، قد حانت الآن. أية نهاية؟ لا توجد نهاية أو بداية، نحن خالدون يا صديقتي. توخي الحذر. لا تخافي يا صديقتي، فأنا وهذان المهرجان معك. أجل، مهرجان غسكيان. صحيح. أجل، إذن أنا معك وهما كذلك، وجميع من أثرت في حياتهم وأضأت لهم لن ننساك أبدا، وستعيشين للأبد. هذا صحيح، والذكرى ماذا عنها؟ محفورة بي ولن أنساها. أنا أتفهم، ولذا سوف أمنحك هدية ستعجبك. عندما يطفئون ضوءك لآخر مرة، سآتي وأنفخ داخل عقلك وأمحو كل ذكرياتك، ولن تعاني من آلام أو عذاب تذكرها. أتعجبك هذه الهدية؟ أجل، إنها هدية كريمة جدا منك. هل نسيتيني أم ماذا؟ إنه أنا، القمر. نحن نفعل نفس الشيء للعالم، ننير طريقهم ليدركوا أن هناك من يرعاهم. أبداً، فقد تعلمت منك، وأنا أقدر ذلك للغاية. هذا جيد، لكني لدي مفاجأة لك، هدية مني ومن أصدقائك الغيمة والنجوم. يا صديقتي، كم أحببت رؤيتك، وأنت تضيئين هديتي هي المطر، لتنتعشي وتغسلين دموعك. شكرا يا صديقي، هذا جميل. وأيضا قوس قزح لك. ياه، أحب رؤيته في السماء. ولا تنسي أمري، هذه لك كي لا تنسينا تلك الليلة. ما هي؟ أتشوق لرؤيتها. كلها لك، من أجلك يا صديقتي. ألا يشعرك ذلك بالجوع؟ أصدقائي الأعزاء، كم أنا أحبكم جميعاً، أشكركم للغاية. لا داعي للشكر. لا داعي للشكر. لا داعي للشكر. لا داعي للشكر. نحن نحبك. ستظلي في قلوبنا. وأنا سعيد سأومض خصيصاً لك. ليلة سعيدة يا أصدقائي. حان الوقت. ما زلت لا أصدق. عفواً، ما الأمر؟ نحن نطفئ الشعلة، ستستبدل، إنها آخر ليلة. يا للحزن، لدي ذكريات هنا. وداعاً. الوداع. أه؟ ما هذا؟ ما هذه الأصوات؟ أه، يا خبر، أنا لا أصدق. كل أصدقائي والصغار أيضاً. لم أكن لأتركك أبداً. لا أتخيل حياتي بدونك. آه، شكراً لك. أشكركم جميعاً.